الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحدثنا في اللقاء السابق عن باب السلم، وقلنا أن السلم هو بيع معين أو هو بيع لموصوف في الذمة. ها مشايخ، السلم بيع موصوف في الذمة، وهو بيع لحاضر أو بيع مؤجل؟ مؤجل. فهذا أيسر تعريف، السلم هو بيع مؤجل لموصوف في الذمة، أو بيع موصوف في الذمة بعقد يعني مؤجل، يؤجل فيه الثمن أو المثمن؟ المثمن، المبيع. طيب، المشتري يسمى ماذا؟ المسلم، والبائع المسلم إليه، والسلعة التي تباع هذه المسلم فيه. فالسلم على المذهب وعند الجمهور هو جار على القياس ومستثنى من الأصل، مستثنى. وذكرنا أن ابن تيمية رحمه الله يرى أنه ماذا؟ أنه جار على السنن والقياس. والذي جعل الجمهور يقول بأنه خارج عن القياس هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم في الحكيم بن حزام عن بيع ما ليس عندك، فقالوا هذا بيع لمعدوم خارج عن القياس. والذين يرونه ليس خارج عن القياس يقول الحديث لم ينهى عن بيع المعدوم، إنما هو نهي عن بيع ما لا يقدر على تسليمه. وهذا كما يقول الخطابي هو في بيع الأعيان. في بيع ماذا؟ الأعيان، يعني أقول أبيعك سيارة زيد، سيارة عمرو ما ليس عندك، أبيعك دار فلان، هو يبيعك دارا ليست له، هذا المنعم منهي عنه. لكن يبيعك سيارة بمواصفات، فهو ليس محصورا بسيارة زيد أو عمرو. ولذلك الغرر لما يقول أبيعك سيارة فلان بكذا ما لا يملكها، فالآن احتمال أنه لا يبيع، أنه لا يبيع هذه السلعة أو لا يسلمه إياها، فالغرر كبير. لكن إذا قال أبيعك سيارات بهذه المواصفات سيارة، فهنا إن لم يشتري سيارة زيد، سيارة عامر، أو يستصنع سيارة جديدة، فالأمر في ذلك أوسع والغرر في هذا أيسر. وأمر ينبغي أن يلاحظ، ذكرناه في الغرر، قلنا لكم أن الشريعة نهت عن الغرر أم لم تنه عن الغرر؟ نهت عنه، وثمة استثناءات في الغرر صحيح، منها الغرر اليسير، ومنها الغرر الذي لا يمكن ماذا؟ التحرز منه، مثل الغرر في قواعد البناء وأساسه، مع أنه ليس غررا يسيرا، قواعد البناء من أهم ما فيه. وهذا يشتركان في معنى، وهو ملاحظة ماذا مشايخ؟ الحاجة. ملاحظة ماذا؟ الحاجة. الغرض يسير، الحاجة داعية إلى اغتفاره، وإلا لا فسدت كل العقود، فما من عقد إلا ويعتريه شيء من الغرض. وكذلك الغرر فيما يشق لا يشق التحرز منه، هذا لو منعناه لمنعنا بيع الدور والمنازل، وهذا حرج كبير. من هنا ذكرت لكم نص ابن تيمية رحمه، نص شيخ الإسلام رحمه الله، قال شيخ الإسلام يقول بأن من التزم منع الغرر في كل الصور فهذا يضطرب عليه مذهبه، بل يضطرب عليه ماذا؟ عقله. يقول رحمه الله لأنك تحتاج أحيانا أن تجيز مراعاة الحاجة. مثلا مر معنا في الربا، هل يجوز بيع الرطب بالتمر؟ لا يجوز، لكن رخص في ذلك في باب ماذا؟ مرت معنا مسألة في الدرس السابق، العرايا. العرايا عرفتم؟ لحاجة الفقير. فالشريعة تلاحظ الحاجة ملاحظة كبيرة، الفقيه ينبغي له أن يلاحظها. الحاجة تنزل منزلة الضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، والحاجة تنزل منزلة الضرورة كانت عامة كانت أو خاصة. هذه يطبقها، يقولها الدارس للقواعد الفقهية والفقيه، لكن عند التطبيق لا نرى لها أثرا إلا في القواعد الأمثلة المنصوصة. مع أنه ينبغي أن تنزل القواعد على هذه المسائل المعاصرة والمسائل التي يعيشها المرء، الأمور مقاصدها يقول بها عامة الفقهاء، ثم إذا جاءوا إلى عقود التمويل التي ذكرناها من قبل، التي المقاصد فيها ظاهرة، هي مقاصد القروض ليس مقاصد البيع، تجد أن المرء يقف عند تطبيق القاعدة. وهكذا في قواعد الضرورات وقواعد الحاجات ينبغي أن تلاحظ. اليوم نتم باب السلم، وذكر المصنف رحمه الله تعريف السلم وشروطه، هذا الذي في باب السلم. وانتهينا إلى أي شرط نحن؟ شرط قال رحمه الله واشترطوا في السلم، الخامس. طيب قال واشترطوا الخامس أن يوجد هذا، وقفنا عند هذا نعم، أن يوجد غالبا في محله ومكان الوفاء إلى وقت العقد. يعني باختصار السلم الشروط هذه كلها لماذا اشترطت؟ قطعا للنزاع ودفعا للغرر، صحيح؟ ومتى ما كان الغرر فاحشا والنزاع متوقعا فإن الشريعة تمنع. هذه الشروط كيل معلوم، وزن معلوم، أجل ما أجل إلى أجل معلوم، كل هذه لقطع ماذا مشايخ؟ النزاع. وذكرنا في درس الأمس أن إذا اشتريت سلعة وقالك التسليم خلال 20 يوم، يعني في ما بين 20 إلى 25، هل يصح على المذهب؟ الأصل أن المذهب لابد ماذا؟ من تعيين الأجل، لا يمكن صححه إلا إذا قلنا ماذا؟ أن الأبعد يعتبر ماذا؟ هو الأجل، والأجل أقرب يعتبر من باب ماذا؟ التعجيل، لأنه قال إذا سلمه قبل محله فإنه يلزمه أن يقبل. أو يقال بالقول الآخر أن الأجل ليس بالضرورة أن يكون معينا، بل يصح إلى وقت الجذاذ، وقت الحصاد، فيقول لك ما بين 4 أيام 5 أيام، ما بين 6 أيام أو 10 أيام، فيعتبر هذا من الأجل التقريبي الذي فيه سعة. فهمت مشايخ ولا لا؟ طيب هو الآن يقول يعتبر أن يكون أن يوجد غالبا في محله. إذا أسلم في تمر في وقت الحصاد، وقت حصاد التمر، فهنا الغالب أن التمر يوجد أو لا يوجد؟ يوجد، إذن السلم صحيح. لكن لو أسلم في تمر هذا العام، ما قال له أريد تمر سكري وبدون أن يشترط عليه أن يكون من تمر العام، يعني قال تمر سكري في الشتاء، اليوم مع آلات التبريد والحفظ والتخزين ممكن أن يوجد، ما نقول العقد باطل. لكن لو أنه اشترط عليه من ثمر العام، وثمر العام لا يحصل حصاد إلا في شهر الحج، وهو طلب الأجل في رمضان، الغالب أنه في رمضان سيجد أو لا يجد؟ لا يجد. إذا كان لا يجد سيحصل ماذا مشايخ؟ النزاع وعدم القدرة على التسليم. ولذلك يقول الشرط الخامس أن يوجد غالبا في محله، يعني عند حلول الأجل يجب أن يكون في الغالب هذا المبيع موجودا متوفرا. أتكلم عن الغالب لأنه أمر مستقبلي، ما ندري، ربما يحصل آفة فلا توجد هذه المحاصيل. قال مكان الوفاء لا وقت العقد، يعني المهم أنه في زمن الوفاء تكون موجودة، ليس بالضرورة أن تكون موجودة في زمن العقد. الآن يعقد معه عقد على سلم على شراء تمر أو نحو ذلك، أو بر أو أرز أو شعير، ليس بالضرورة أن يكون موجودا من الآن، وهو لا يمنع، لو كان موجودا لا بأس، يعني ليس بشرط السلم أن يكون المبيع معدوما، لا بأس أن يقول أبيعك 10 أو 1000 كيلو تمر سكري من النوع الفلاني الجودة الفلانية، حتى لو كان موجودا في السوق في هذه الأيام يبيع عقد سلم. لكن الإشكال لو كان معدوما يقول لا بأس، المهم أنه في زمن الوفاء يكون ماذا؟ الغالب أنه موجود، الغالب أنه موجود، أي يقدر على تسليمه. ثم قال رحمه الله فإن تعذر، قال فإن تعذر بعضه فله الصبر. نعم، إذا جاء الأجل وتعذر تسليم المبيع، الآن المبيع دين أو ليس بدين؟ الدين الآن على من؟ على المسلم أو المسلم إليه؟ المسلم إليه، ذمته مشغولة، دين المسلم فيه هو دين في ذمة المسلم إليه. فهمتم؟ لما تشتري سيارة بالآجل أنت المدين، المشتري هو المدين، ذمته مشغولة بالثمن. في عقد السلم الذمة مشغولة، ذمة البائع أو ذمة المشتري؟ ذمة البائع المسلم إليه، فذمته مشغولة بهذا الدين. فإذا جاء الأجل ولم يحضر المسلم إليه المسلم فيه، يعني الذي اتفق على إحضاره، يقول المشتري وهو المسلم بالخيار، إن تعذر أو بعضه فله الصبر، يعني يقول أو فسخ الكل. جاء الأجل، جاء رمضان، وأنت أسلمت بألف صاع من التمر، فجاءك المسلم جاءك المسلم إليه بمئة من هذه الأصل وبقي 900، أنت الآن يقول بالخيار، إن شئت فسخت العقد وإن شئت صبرت إلى حصول المسلم فيه، وإن شئت قبضت المتيسر وفسخت في الباقي أو صبرت، يعني لا يلزمك القبول بتفريق الصفقة. إذا جاءك ببعض المسلم فيه لا يلزمك أن تقبل البعض وتترك البعض، بل ما أنه أخل بالصفقة ولم يأتك بها كاملة لك أن تصبر ولك أن تفسخ، ولك أن تقبل البعض وتؤجل ماذا البعض أو تفسخه. فقال رحمه الله: فإن تعذر أو بعضه فله الصبر أو فسخ الكل أو البعض. كل هذه خيارات لمن؟ للمسلم. ثم قال رحمه الله: ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه. نعم، يأخذ الثمن الموجود الذي قدمه، فهو الآن لما أسلم بألف صاع مقابل 10,000 ريال، فيعطيه الثمن الموجود أو عوض هذا الثمن الموجود. نعم. قال السادس: أن يقبض الثمن تاما معلوما قدره ووصفه قبل التفرق، وإن قبض البعض ثم افترقا بطل فيما عداه. المذهب مر معنا أنه يشترط أن يكون الثمن حالا في مجلس العقد، فعليه أن يقبض الثمن تاما، الثمن تام معلوما قدره ووصفه، أما قبضه حالا حتى لا ندخل في بيع الكالة بالكالة، لابد أن يكون حالا، فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم. قالوا فليسلف يدل على الحلول، فإذا لم يكن الثمن حالا فأصبح من بيع الكالة بالكالة، معلوما قدره ووصفه حتى لا يحصل جهالة بالثمن قبل التفرق. طيب، فإن حصل القبض للبعض، قال فإن قبض البعض ثم افترق بطل فيما عداه، فإذا كان العقد لألف صاع مقابل 10,000، إذن الصاع 10 ريالات، فإذا سلمه في مجلس العقد 5,000 فنصف العقد صحيح ونصفه ماذا؟ باطل، لأن لم يحصل فيه التسليم في مجلس العقد. قال رحمه الله: ثم افترق بطل فيما عداه، وإن أسلم في جنس إلى أجلين أو عكسه صح إن بين كل جنس وثمنه وقسط كل أجل. يقول رحمه الله: إن أسلم في جنس إلى أجلين أو عكسه صح، يعني إذا أسلم في التمر قال أريد 1,000 صاع من التمر ب10,000 ريال، أستلم 500 صاع في رمضان وأستلم 500 صاع في ذي الحجة، صحيح أو غير صحيح؟ صحيح، لأنه بين الأجل، ما في غرر، في غرر؟ لا غرر، بين الأجل وبين الأوصاف وحصلت الشروط كاملة. أو العكس، فإن بين كل جنس وثمنه وقسط كل أجل. العكس لا يسلم في صنف جنس إلى أجلين، يسلم في إلى أجل واحد في صنفين أو أكثر، فيقول هذه 10,000 أريد بها 500 صاع تمر برني و200 صاع سكري و100 صاع بر، وأيضا أريد بها إذا قلنا يصح السلم مثلا بالفواكه على مر معنى المعدودات الرمان ونحو ذلك لا يصح فيه السلم، لكن على قلنا قول آخر يصح، قال أريد مثلا 5 كيلوات من الرمان أو بالعد حسب ما مر معنا. الآن أسلم في عدة أشياء، هل يصح؟ يقول يصح لكن بشرط. ما هو الشرط يا مصعب؟ قال صح إن بين كل جنس وثمنه. إن بين كل جنس لترتفع الجهالة، يبين تمر وبر وشعير ورمان. نعم. قال وقص وثمنه. وقسط كل. نعم وثمنه، يعني يقول هذه 10,000 وقسط. وقسط كل أجل. كل أجل كيف؟ يعني يقول يبدأ يبين، يقول هذه 10,000، 1,000 مقابل البر، و1,000 مقابل التمر، و4,000 مقابل الرمان، فإذا بين الثمن وقسطه على المبيع صح. لكن لو قال هذه 10,000 أريد أن تأتيني في شهر رمضان 500 صاع تمر سكري ومئتين صاع تمر برني، وأريد أيضا مئة صاع بر. إذا جاء الأجل وفى له بالسكر ولم يفي له بالبرني والبر، كيف نقسم الثمن؟ فهمتم الشيخ؟ يحصل هنا إشكال. فحتى يصح هذا السلام نقول له قم بتقسيطه بيانه، تقول هذا الألف مقابل كذا، وألفان مقابل كذا، وثلاثة آلاف مقابل كذا، لترتفع الجهالة، لترتفع ماذا؟ الجهالة، وإن دفع الغرر. ثم قال رحمه الله والشرط الأخير، قال السابع أن يسلم في الذمة فلا يصح في عين، ويجب الوفاء موضعا. أن يسلم في الذمة فلا يصح في عين، يعني السلم يكون في الذمة، ما يكون في شيء معين. فما يقول له هذا يعني تبيعني مثلا السيارة معينة من السوق، إذا كانت سيارة معينة فهذا هو بيع ما ليس عندك. يقول أشتري منك هذه السيارة لا يملكها بعد ستة أشهر بمائة ألف حاضرة، إذن هنا باع، هو لما باعك باعك سلعة معينة أو في الذمة؟ معينة السيارة، لأن التعيين قلنا يحصل بأمرين، إما بالإشارة أو بالوصف إذا كانت موجودة، يعني الوصف المعين. فقال هذه السيارة هنا باعه معينة، فيصبح هذا البيع لمعين لا يجوز، لأنه هنا يحصل فيه الغرر، ربما لا يسلمه لا يبيعه. هذا يقول الشخص ليه مثلا، يقول ناوي أنه يشتري هذا العقار أو هذه السيارة أو هذا التمر من فلان، فيقول له الآخر خذ هذه عشرة آلاف أشتري منك هذا التمر في شهر كذا. الآن أصبح العقد على معين أو على موصوف في الذمة؟ معين. احتمال الشيخ سليم لما يأتي للبايع، البايع ما يبيع، واحتمال ما يسلمه، عرفتم؟ فهنا احتمال غرر كبير جدا، ولذلك لا يجوز، وهذا هو بيع ما ليس عنده، هو بيع المعينات، بيع ماذا؟ المعين الذي لا تملكه. ثم قال رحمه الله انتهى من الشروط، الآن بدأ في مسائل التتمة لباب السلام. فقال قال ويجب الوفاء موضع العقد، ويصح شرطه في غيره، وإن عقد ببر أو بحر شرطه. يجب الوفاء موضع العقد، الأصل أن موضع التسليم للمسلم فيه يكون في موضع حصول العقد. العقد في مكة، إذن التسليم يكون أين؟ في مكة. العقد في الرياض، يكون التسليم في الرياض. ويصح شرطه في غيره، هو عقد معه في مكة وقال له أريد تسليم التمر في المدينة، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز ويصح، يكون صحيحا. المسلمون على شروطهم، هذا الشرط لا يتضمن غرر ولا ربا ولا ظلم، ما في بأس، في مصلحة. وإن عقد ببر أو بحر أو جو، اليوم يعني في الطائرة، اليوم ممكن إذا كتبت اليوم مختصر تكتب يا مصعب أو جو، شرطاه كيف؟ فهم في الطائرة، فاتفق مع هذا التاجر أن يسلم بمائة ألف ريال ألف صاع تمر أو ألف صاع بر. ونحن نضرب مثالا دائما بالتمر والبر، ما ودي أضرب بعض الأمثلة ثم تدخل في المعدودات يقول مو صحيح على المذهب، وفهمت مشايخ، وإلا الأمثلة المعاصرة كثيرة، لكن جملة منها فيها إشكال على ماذا؟ على المذهب. فأنا أختار البر حتى ما نقع في إشكال، يعني وإلا العقود المعاصرة كثيرة، وبعضها بعض الصور سأذكر لاحقا هي حقيقة نسميها سلما تجوزا، وإلا هي عقود استصناع كما سيأتي بيانه إن شاء الله بعد قليل. فإن قال له هذه ألف مقابل مائة صاع تمر وهم في الطائرة، هنا التسليم هل يمكن يكون في الطائرة؟ يعني إذا تسكيف يسلم في الطائرة ما يمكن، هنا لابد من ذكر ماذا؟ مكان التسليم. لكن إذا كان العقد في الـ في الـ في الأرض وهم في مكان قرى أو مصر صالح للتسليم لا بأس، لكن كانوا في برية في رحلة، خرجوا وذهبوا إلى برية واتفق على عقد السلم، التسليم لا يمكن أن يكون في هذا المكان، لابد هنا من شرط مكان ماذا؟ التسليم، قطعا للنزاع. كل هذه الشروط لقطع ماذا مشايخ؟ النزاع. نعم. و مثل مشايخ ما مر معنا مثلا في بيع ما يأخذ لقطة لقطة، قالوا أنه لا يصح البامية والباذنجان، لابد أن يباع لقطة لقطة. ليش؟ لأنه إذا باعه ثم أتى شيء جديد هذا سيدخل في النزاع وتنازع الأيدي وتواليها مشكل. فالعلماء يمنعون كل سبيل النزاع. الذين أجازوا مثل تلك الصور رأوا أنه بالفعل مشكلة النزاع موجودة، لكن حرج المنع أشد، فهمتم؟ ولذلك الحاجة دائما تلاحظ في العقود في منعها ونحو ذلك. ثم قال رحمه الله: قال: ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه، ولا هبته، ولا الحوالة به، ولا عليه، ولا أخذ عوضه، ولا يصح الرهن والكفيل به. المذهب عندهم حديث عمدة في هذه المسائل كلها، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يروى عند أبي داود بن ماجه: من أسلف في شيء فلا يصرفه في غيره، فلا يصرفه إلى غيره أو في غيره. الحديث الآن ينهى عن تحويل السلم المسلم فيه ما يصرف إلى غير العقد الذي جاء فيه. والحديث فيه ضعف، في عطية العوف ضعيف كما يقول العلماء، فهو حديث ضعيف، لكن المذهب يعتمد هذا الحديث، يعتمده أصلا في هذه المسائل. هذا من جهة النص. من جهة التعليل والمعنى أريد أن تتبهوا معي: السلم دين في ذمة من؟ المسلم إليه وهو البائع. طيب، هذا الدين الذي في ذمة البائع، المشتري المسلم قبض الدين أو لم يقبضه بعد؟ لم يقبضه بعد. طيب، نحن مر معنا في كتاب البيع أنه من شرط البيع وأن يكون المبيع ماذا؟ أن يتصرف في المبيع بعد ماذا؟ بعد قبضه. مر معنا أنه القبض، أحكام القبض، أنه من اشترى سلعة مما يكال أو يوزن هذا لا يصح له أن يبيعها إلا بعد ماذا؟ إلا بعد القبض، صحيح؟ وكذلك المعدود والمذروع. فالمسلم إذا تصرف في المبيع قبل قبضه باعه فهو وقع في الإشكال، صرف المسلم فيه إلى غيره، هذا واحد. اثنين، باعه قبل ماذا؟ قبل أن يقبضه، ومن شرط البيع أن يكون بعد القبض. أما إذا ربح هذا أشد، فيصبح ربح ما لم يضمن. فهمتم مشايخ أو لا؟ الآن أنت اشتريت تمر إلى أجل، 1000 صاع تمر إلى أجل، تسلمها في رمضان واشتريتها ب10,000، فتحدثت مع الشيخ عبد الكريم يا شيخ خالد وقلت له أنا اشتريت 1000 صاع تمر إلى رمضان ب10,000. عبد الكريم له خبرة في السوق وقال: هذا الثمن مربح وأنت ربحت، ما رأيك أشتري منك هذا التمر ب12,000؟ قال: تم، راضي الآن الشيخ خالد ب2000 ربح. الآن خالد باع التمر، قبضه ولم يقبضه؟ لم يقبضه، فهمتم؟ ولذلك قال: لا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه. فأنت لم تقبضه، نعم اشتريت، لكن لم ماذا؟ لم تقبض. وهنا إشكال أنك ربحت فيما لم تضمن، وأيضا إن لم يكن ثمة ربح فعدم المقبوض القدرة على التسليم منتفية. فاحتمال أن البائع الأول أصلا لا يسلم التمر لخالد، فهم خالد لا يستطيع أن يسلم التمر لمن؟ لعبد الكريم، فيصبح بذلك العجز عن التسليم وعدم القدرة على التسليم. فهمتم؟ طيب، إذن العلل الموجودة كم علة؟ عدم القدرة على ماذا؟ على التسليم، وعلة عدم إيش؟ الربح. ولذلك إذا باعه على من هو في ذمته، وبدون ربح لا بأس، أنه قادر على تسليمه وأيضا لم يربح. لكن المذهب لا يجيزون بيعه لأنه صرفه إلى غيره مطلقا، لا إلى صاحبه ولا على غيره، لا بربح ولا بدون ربح، لأن عندهم 3 أمور تمنع: النص مع أنه ضعيف، والتعليل بالبيع قبل القبض، والتعليل بالربح فيما لم يضمن. فإن انتفت علة تبقى علة أخرى هذا المنع. قال رحمه الله: ولا هبته. الهبة ما تمنع. لماذا تمنع الهبة قبل القبض؟ لأنه يهب شيئا لا يقدر على ماذا؟ على تسليمه. والحقيقة الهبة من عقود المعاوضات أو عقود تبرعات، تبرعات. ولذلك في المذهب قول أنه لا يشترط في الهبة القدرة على التسليم، لأن الموهوب له إن قبض الهبة فقد غنم، ولم يقبضها الغنم لم يغرم شيئا، بخلاف عقود المعاوضات. والقاعدة أن عقود المتبرعات يتجوز فيها يتسامح، وسيأتينا هذا في باب الهبة. لكن معتمد المذهب عدم صرف المسلم فيه لا بهبة ولا بيع، لا بربح ولا بغير ربح، فهم في هذا الباب دقيقون، لأن السلام خارج، السلام خارج عن القياس، فهمتم التوجيه؟ هو خارج عن القياس، فكونه قد خرج عن القياس وهو رخصة، الرخص يتوسع فيها أو يلتزم في مواردها، يلتزم فيها المورد الذي وردت فيه، وجاء التشديد فلا يصرفه إلى غيره، فأصبح الموضوع يعني أصبح فيه تشديد، فيه تشديد ينبغي أن يراعى. هذه هي قاعدة المذهب في المسألة، ولا هبة ولا الحوالة به ولا عليه. سيأتينا في الحوالة، الحوالة ليست الحوالة المصرفية، هي مختلفة عن الحوالة المصرفية. الحوالة هي نقل الدين من ذمة إلى ذمة. سيأتينا في باب الحوالة في المذهب اشتراط استقرار الدين، وأن يكون هذا الدين ليس عرضة للفسخ، فهمتم؟ ودين السلم يقولون دين لم يستقر، هو عرضة أن يفسخ، فلا يصح لا الحوالة به ولا عليه. كيف الحوالة به؟ يعني يأتي هذا الشيخ عبد الرزاق اشترى 1000 صاع تمر برني أو سكري من الشيخ مصعب بـ10,000 ريال. فلما مصعب الآن، مصعب أو عبد الرزاق مطالب بدين تمر، فيأتي عبد الرزاق للذي يطالبه بالدين ويحيله على دين السلم الذي له، فهمتم؟ أو البائع المسلم إليه له دين على آخر، فيحيل المشتري، مصعب يحيل عبد الرزاق بهذا الدين بالسلم، بدين السلم، يحيله على فلان، على وليد، يقول أنا أطالب وليد بـ1,000 صاع تمر، أحيلك بقبض التمر من من؟ من وليد. طيب لماذا يمنع هنا هذا؟ قالوا أنه لا يصرفه إلى غيره، هنا صرفه إلى غيره، ما يتصرف، يعني هنا يشددون في صرف عقد السلام. هذه قاعدة المذهب. والحوالة يشترط أن يكون الدين مستقرا في الدين الذي يحال به، والدين الذي يحال ماذا؟ عليه، ودين السلام ليس مستقرا. وهذه تأتي إن شاء الله في باب الحوالة مشيئة الله تعالى. ولا أخذ عوضها أيضا، لأنه سيربح فيما لم يضمن، ما يأتي ويصرفه إلى غيره، يأخذ هو الآن المسلم فيه بر فيستلم مكانه عوض شعير أرز، هذا كله لأنه صرفه إلى ماذا؟ إلى غيره، لا يغيره، البر بر، التمر تمر، ما يصرفه إلى غيره. ولا يصح، قال ولا يصح الرهن والكفيل به. والله مرة تشديد كبير في المذهب في المسألة، ولا الرهن ولا الكفيل. يعني إذا أنت الآن اشتريت مثل ما قلنا، عبد الرزاق أخذ من مصعب 1,000 صاع تمر برني يسلمها في رمضان مقابل 10,000. عبد الرزاق يعلم أن مصعب باله وسيع في البيع والشراء، ويخشى أنه يعني يؤخر عليه السلعة، فقال له أحتاج رهن، فرهنه مصعب سيارته. الرهن كيف يستفاد منه؟ ها؟ أنه إن لم يحصل الوفاء يباع ماذا؟ الرهن، ويستوفى الثمن من الرهن، عرفتم؟ أو المبيع هذا الذي لصاحب الدين والحق. فالآن إذا جاء الأجل وقد رهنه، الحقيقة أنه وفاه نفس المبيع أو صرفه إلى غيره، صرفه إلى غيره، فلذلك يمنعون. فذهب عبد الرزاق وقال أنا أريد الآن أن تباع السيارة، فيقول له مصعب ألم تدرس أنه لا يؤخذ به رهن ولا كفيل؟ ذهب للشيخ سليم في المحاماة ويطلب منه أن يرفع له قضية، فيقول له أبدا لا يصرف إلى ماذا؟ إلى غيره. لكن ممكن سليم ترى المحامي عنده قدرة يقول له في قول آخر في المذهب أنه لا بأس في هذا الرهن، لأن الرهن ليس صرفا إلى غيره، إنما هو يرد له ماذا؟ الثمن الذي قدمه، فيجد له مخرجا قضائيا ويستفيد. لكن المذهب أنه ليس له أن يجعل فيه لا رهن ولا كفيل، والكفيل نفس الفكرة، لأنه إن عاجز عن التسليم فإنه سيأتي الكفيل ويقوم بالوفاء، وهنا صرف للمسلم فيه إلى غيره. لاحظتم؟ إذن هذا الحديث المذهب عمدة عنده، وليس بعمدة، عمدة في كل هذه المسائل التي مضت. طيب سأسألكم أسئلة. إذا ذهبت الشيخ إبراهيم للخياط تفصل ثوب، إذا كان القماش من عندك أنت اشتريت القماش والخياط يخيط لك الثوب بمئة ريال، العقد الذي بينك من الخياط عقد ماذا؟ تصنع ولا إجارة؟ أنت الآن أتيت بالقماش، اشتريت قماش غير مفصلة، وذهبت للخياط وقلت له هذه أربعة أمتار خطها لي ثوبا بمئة ريال، العقد ما هو؟ عقد إيش؟ إجارة، عقد إجارة، عقد إجارة. فهذا يطبق عليه شروط عقد ماذا؟ الإجارة. طيب إذا أتيت إلى صاحب المحل الخياط وقلت له خط لي ثوبا بكم؟ قال لك الثوب هذا من هذا القماش بمئة وخمسين ريال، فأنت الآن قمت واخترت يعني ارتفعت الجهالة بالثمن والمقاسات ونوع الجودة القماش ونوع القماش كل ما يتعلق بذلك. هل العادة جارية أن الذي يفصل الثوب يقبض الخياط الثمن في ميس العقد؟ الغالب أنه ما تقبضه، يعني تفصل ثوب أو ثوبين تعطي عربون مثلا جزء من المبلغ والباقي لاحقا. طيب الآن هل الخياط باعك عينا يملكها أو باعك موصوفا في الذمة؟ إيش العين اللي يملكها؟ ها؟ هو أنت ما قلت له من هذا التي بين يديك، أنت قلت له أريد ثوب القماش النوع الفلاني صحيح، ولم يخرج لك قماش، ما يبيعك من هذه اللفة بعينها، هو يريك النوع فقط صح ولا لا؟ يريك النوع، ولذلك هذا العينة يشتري منها مئة شخص، هو بعد ذلك يقوم ماذا؟ بتوفيرها وطلبها، لم يبعك معين، إنما باعك موصوفا في الذمة، باعك ثوبا موصوفا في الذمة. هذا هو عقد ماذا مشايخ؟ السلام. والآن يلزمكم خلع الثياب، هذه كلها ثياب صحت ملبوسة بطريقة لا تصح إلا من كان اشترى ثوبا جاهزا، ولا هذه الثياب ثياب مشترى بعقود فاسدة باطلة، على المذهب العقد فاسد لأنه عقد سلم. الخياط الآن باعك ماذا؟ باعك ثوب موصوف في الذمة، وأنت لم تقبضه الثمن في ميس العقد، فأصبح سلما باطلا. نعم، نص الثوب يعني. طيب ماشي، فهمت المسألة مشايخ؟ نعم. الجمهور لا يفرقون بين ما فيه صنعة وما لا صنعة فيه، عندهم الجميع من عقود السلام. أعطيكم صورة أخرى، أصحاب المقاولات الآن، المقاول الذي عنده أرض يطلب من المقاول أن يقوم له ببناء الدار على مواصفات معينة وطريقة معينة، وهذا البناء المقاول أحيانا يكون المواد من عند صاحب الأرض، صاحب الأرض هو يوفر الحديد والبلوك وكل مواد البناء والإسمنت ونحو ذلك. إذن المقاول هذا ما عقد الإيجار، ما العقد الذي بينك وبينه؟ إجارة، المواد من عندك وهو أجير يقوم بالبناء. إذا كانت المواد من عندي هو، كما هو غالب عقود المقاولات اليوم تأتي وتقول له المتر بأربعمائة ريال تبني لي هذه الدار، إذا انتهى من البناء سلمك البناء على المواصفات التي طلبت وقام بحسب الأمتار وتقاضى منك ماذا؟ الأموال. وغالب في عقود المقاولات صاحب الأرض يسلم المقاول في مجلس العقد أو على دفعات؟ دفعات. طيب أنت الآن المقاول في هذه الصورة باعك شيئا موصوفا ماذا؟ في الذمة، سيسلمك بناء، هذا البناء موصوف في الذمة من هذا النوع، وأنت المفترض في عقد السلم أن تقوم ماذا؟ مجلس العقد. فهمت مشايخ؟ على هذا لا تصح هذه البنايات. الجمهور يمنعون ولا يفرقون. الحنفية رحمهم الله يجعلون هذه العقود عقود استصناع، أي التي فيها صنعة. الثوب الذي يخيط الخياط فيه صنعة ولا ليس فيه صنعة؟ صنعة. عقود المقاولات صنعة استصناع. السيارات فيها صنعة استصناع. خاتم استصناع. ماكا. أما التمر طيب؟ لا، التمر ما يقول لا وأجل الثمن لأنه هذا عقد استصناع، لا، التمر لابد من تسليم الثمن في مجلس العقد لأنه ليس استصناعا، هذا ليس لا تصنع، ليس فيها صنعة. فعقود الاستصناع، عقود الاستصناع هذه يجب عفوا، هذه عقود الاستصناع عند الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة تجري مجرى السلم، وشروطها هي شروط السلم. فعند الخياط يلزمك أن تسلم الثمن في مجلس العقد، عرفتم؟ الحنفية رحمهم الله يفرقون بين عقود الاستصناع وعقود السلم، فما فيه صنعة يسمى عقد استصناع ويختلف عن عقد السلم، ولا يشترط فيه أن تسلم السلعة في الثمن في مجلس العقد عند كثير منهم. وعلى هذا المجامع الفقهية اليوم والهيئات الشرعية، بل قال بعضهم وعلى هذا إجماع المسلمين عمليا. فعقود الاستصناع من عهد النبوة موجودة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة الأنصارية مري غلامك النجار يصنع لي أعوادا أكلم عليها الناس، منبر، واستصنع خاتما، واستصنع الصحابة رضي الله عنهم خواتيم. ولم ينقل أنها كانت لنفس عقد ماذا؟ السلم، وأنهم نقدوا الثمن. واليوم لولا يعني مسألة الثوب الآن الذي ذكرناه، لو لم نفتحه في الدرس كثير منا لا يتفطن أنه هذا عقد يقع منه دائما وأنه فيه إشكال أنه سلم اختلت شروطه. لكن لماذا نحن لا نتفطن لهذا الإشكال؟ لأن العمل جار على هذا. ترى المشايخ والفقهاء والعلماء والآباء وكل الناس يتعاملون بهذه العقود، فلا يرد في ذهنك إشكال. الواقع العملي أن عقود الاستصناع أنها جائزة، واليوم التطور الصناعي يفرض جوازها، الحاجة الملحة اليوم يعني تجعل القول بالجواز قول متجه جدا. اليوم عقود التوريد الموجودة في الشركات والمؤسسات إن لم تخرج على الاستصناع فأنت ستفتي ببطلان أكثرها. وإذا سئلت عن عقد توريد شركة الآن، مؤسسات حكومية تتعاقد مع شركات تورد لها سيارات، وشركات تورد لها قطع غيار، وشركات تورد لها منتجات معينة، إذا لم تخرجها على الاستصناع وجعلتها على المذهب تقول كل هذه عقود ماذا؟ باطلة. ما الذي يلزم؟ يلزم أن يسلم رأس المال في مجلس ماذا؟ العقد، ولا غير حاصل. وذلك عقود التوريد تنظر فيها، إذا كان السلعة التي يتم توريدها تستلزم صنعة تخرجها على عقد ماذا؟ الاستصناع. وإذا كانت العقود التي فيها لا تستلزم صنعة تخرجها على عقد ماذا؟ السلم، فلا بد من تسليم الثمن في مجلس ماذا؟ العقد. أنا سمعت يعني بعض الشراح يقول من المعاصرين أن السيارة مثلا إذا كانت توريد السيارة موجودة، لا هذا مو استصناع. لا لا، ليس الفكرة هذه، يعني ليس الفكرة كالتالي. نعم عفوا مشايخ، السيارة مثلا إذا كان العقد عقد سلم على سيارات ينظر هل هذا المورد سيستصنع السيارات؟ سيصنعها أو يقوم باستصناعها فيكون عقد ماذا؟ استصناع. لكن إذا كان العقد ليس فيه استصناع إنما هي سيارات موجودة، هنا ليس عقد استصناع إنما هو عقد ماذا؟ سلم. فتنظر في العقود إن كانت مستصنعة فيها استصناع فهذه عقود استصناع. ومن الفروق أنه لا يشترط تسليم ماذا؟ الثمن في مجلس العقد. وفي فروق أخرى يعني، لكن منها من أشهرها للفائدة بدون تعليل وتطويل، أنه السلم هل يصح الشرط الجزائي في السلم؟ الآن لو أسلمت في 1000 صاع تمر أن يأتيك بها في رمضان، فقلت له إن لم تأتني برمضان بالألف صاع ترى يكون عليك 1100، أصبح ربا. ليش؟ لأن المسلم فيه ما تكيفه دين في ذمة المسلم إليه. فإذا جاء الأجل ولم يوفك وقلت له يعني تربي، فأنت الآن أخذت الربا، يعني زاد في الأجل وزاد في الثمن، فأنا أصبح ربا. في عقد الاستصناع يقول لا بأس بالشرط الجزائي، مثلا الشقق تحت الإنشاء، عقد سلم واستصناع. احنا قلنا خش خالد عنده مشروع يبيع الشقق تحت الإنشاء، الآن إذا اشتريت شقة تحت الإنشاء إذا قلنا هذا عقد سلم لابد من تسليم الثمن متى؟ في مجلس العقد. ولا أيضا ليس لك أن تجعل شرطا جزائيا على المستصنع على البائع. والمقاولات إذا قلنا عقد سلم يجب أن تسلمه في رأس في مجلس العقد ولا تجعل عليه شرط ماذا؟ جزائي. ولكن الواقع اليوم أنه عقد استصناع، فلا بأس أن تقول للمقاول أو لمن باعك يعني شقة سكنية إن تأخرت عن الأجل فعليك غرامة عن كل أسبوع كذا، لأنه ليس كالدين الموجود في دين السلم. فبالعكس في الاستصناع إذا طلب المستصنع من صاع المشتري أن إذا تأخر في السداد أن يجعل عليه شرط جزائي زيادة، ما رأيكم؟ المستصنع، المستصنع قلنا المستصنع يجوز أن يجعل شرطا جزائيا على المستصنع عنده صح، لكن هل يجوز أن يجعل المستصنع شرطا جزائيا على المستصنع إذا تأخر في تسليم الثمن؟ ها يصبح مدين، لا يجوز. إذا لا يجوز هذا، هذه من أهم الفروق. وأرى أن نقف نجعل آخر درس درسا خفيفا ونترك القرض إن شاء الله إلى اللقاء المقبل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.